هو هذا في إشكال، لأنه الذي بعده قال وغيره متواتر وهو ما خالفه. نعم، وغيره متواتر وهو ما خالف، هو ما خالفه يعني مصحف عثمان ليس بقرآن فلا تصح به. الإشكال اللي عندي لما قال ها وصح وصح سنده، هل متواتر تطلب صحة سنده؟ لا يفتش في أسانيد المتواتر، لا يفتش، لا يقول هل هذا فاسق أو عادل أو هذا مسلم أو كافر، لا متواتر فلا ينظر في هذا، لأنه هنا قابله بغير المتواتر، قال وغير متواتر وهو ما خالفه. لكن يعني يلي السؤال عن الموافق لمصحف عثمان وهو غير متواتر، وهذا هو المشهور يعني يقولون القراءة المتواترة والقراءة اللي يقابلها القراءة القراءة الشاذة. المتواترة هم يؤكدون على مسألتها تواتر سندها ووافقت المصحف العثماني ووافقت اللغة العربية. هل شيخنا إذا كان القارئ ممن يرى أنها متواترة، لكن مثلا المؤلف قلنا أنه من الأشرة الأرجح أنه لا لا لا أنا أريد احتمال هنا، قال وإن لم يكن من العشرة، وممكن هنا ما أوضح ما الذي يقصد هنا صح سندها، هل المقصود أنه أنها تكون متواترة أو لا، ما أوضح هذا، لكن قوله وغير متواتر هذا الذي أورث مسألة أنه إيه وكيف هنا يقال وصح وبعد ذلك قال غير متواتر، يريد المتواتر قد يكون هنا. بس شيخنا غير متواتر عندي سبعة لبعض. إيه قال وغير متواتر وما خالفه، إذا السابق متواتر أو ليس متواتر الذي يقابله. إيه يقرأ على هذه كنا اللي قبل كله متواتر. إيه لكن قول وصح سندها، قلنا المتواتر لا يفتش في أسانيده هل صحيح أو ليس بصحيح. قد يكون أراد وصح أي صح كونه متواتر، صح كونه متواترا ممكن. يعني شرط هذا يعني سؤال قائم، لكنه لا يلزم، لا يلزم من وجود الشرط أن يوجب له وجود في الواقع من إثبات الشرط، لكن هذا شرط إن تحقق في الواقع فيقال يعني يؤخذ، وإن لم يتحقق خاص ما تحقق. قال وغير متواتر وهو ما خالفه، قال ليس بقرآن فلا تصح به، هذا لا يسمى قرآن، غير متواتر هذا لا يسمى هذه يسمى قراءة الشاذة، وأنا عندي فيها توقف في تسمية هذه الشاذة، تسمى بالشاذة لأنه إذا حكم عليه بالشذوذ كيف نقبلها؟ يعني هذا ينسجم مع من لا يعتبر بهذا القراءة مطلقا، لا يقرأ بها ولا يحتج بها في الأحكام، هو يصح هذا المصطلح، لكن نقول عنها أنها قراءة شاذة، ثم نقول بعد ذلك أنها حجة في الأحكام، هذا في إشكال. هذا من جهة. جهة ثانية أنه المتواتر هنا وش يقابله؟ جهة أحد، إيه وهو الآن يسمونها شاذ، فالأصدق هنا أن نسميها أحد، قراءة الأحادية. نعم، القراءة المتواترة والقراءة الأحادية. طيب قال ليس بقرآن فلا تصح به، لأنه غير متواتر، هذا التسبيب، لأنه غير متواتر، القرآن

بالنسبة لهم هل هي قراءة يقينية أم ظنية؟ بالنسبة لهم وبالنسبة لنا غير متواترة. بالنسبة لهم يقينية وبالنسبة لنا ظنية. بالنسبة لهم يأخذوها شفاء. ظنية. نعم. الحس أقوى من الإدراك. أعلى درجات مر معنا أعلى درجات العلم أو طرق العلم أقوى درجات ها الحس ولكن ليطمئن قلبي ليس الخبر كالمعاني فهم فالقصد من اشتراط التواتر هو وجود اليقين يعني يتيقن أنه هذا قرآن حتى نقول بالقرآن أنه كلام الله عز وجل فهؤلاء الصحابة بالنسبة لهم وجد اليقين فصحت فصحتها أي لكن بالنسبة لنا المنقول إلينا ليس يقينيا يعني يمكن يقال أنه نقول ما ثبت يقينيا صحة القراءة يمكن القراءة طيب ماشي اشتريت يا أنه على هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل الآن لما نعرف هذا قراءة صح سنة جميل طيب مثلا هي عند الصحابة يقيني كذلك الحديث كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقيني لكن من بعدهم وذلك يعني قد يعتبرون الحديث الأحاد أنه ظني ما يكون هذا باب لا إذا جاء يعني جاء طريق الواحد يعني أصل التركيبة طيب أيه القراءة الآن من هذا ببنى ربي إيه هذا هو القرآن هي ظنية هي ليست يقينية فهل يجوز القراءة بالظنية هذا السؤال هل يجوز القراءة بالظنية هنا هذا هو القرآن يرانا القرآن هنا لا يشتر القرآن لا يشتر أكيد نعم طبعا الجمهور لماذا اشترى التواتر تحصيلا للقرآن لا نقول هو القرآن هل يثبت يقينيا أنه القرآن تأتي المسألة التي بعدها هل يحتج بهذه القراءة أو لا يحتج بها الآن هو قال وما صح منه حجة إذا لا تلازم بين احتجاجك القراءة وبين إثبات كونها قرآن ما في تلازم بعضهم أزم في هذا وهو المنسوب إلى الشافعي رحمه الله تعالى وإن كان جماعة من الشافعية يشككون في هذا ذلك أن الشافعي رد قراءة فظن بعضهم أنه لا يرى الاحتجاج بالقراءة قراءة حديثة بينما بعض المحققين قالوا أنه قد يكون لم تصح عندها أصلا هذه القراءة يعني لم يقل بحكمها لأنها لم تصح سندا تكلم عن هذا ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية تكلم عن موقف الشافعي من القراءة الشاذة أقول يعني مما اشتهر عنه بالنسبة للشافعي بالنسبة للشافعي الجويني يتابع النووي لكن جماعة من الشافعية لم يسلموا بهذا الجويني حكى عن الشافعي بالقراءة الشاذة هو ملحمة أغرب يعني جماعة من الشافعي يقولون بأن الشافعي يعني نقل عنه في بعض المواضع والقول الثاني أنه حجة وهذا قول أحمد وبحمد قالوا لأنه إما قرآن وإما خبر نعم وكلاهما حجة من لا يرى الاحتجاج بها يقول إما أن تكون قرآن أو ليست قرآن ونحن نسلم نحن وإياكم على أنها ليست قرآن وإذا لم تكن قرآنا وهذا الصواع والمقبول عن الصحابي أنه يقول أنها قرآن وليست قرآن إذن تسقط هذه القراءة هذا الإيراد لا يصح على من يرى ثبوت القراءة الظنية والرواية الثانية عن أحمد نعم وهناك مجموعة من القراءات، بعضها وقع الإجماع عليه، مثل فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذه القراءة أحدهم وقع الإجماع عليها، وإن كان له أخ أو إن كان يرث كلالة فله أخ أو أخت لأم، وهذه وقع الإجماع عليها. هناك مسائل لم يقع الإجماع عليها، مثل قراءة وصيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات، وابن حزم ممن يشدد فيها ولا يرى احتياج بها، يقول أين هي من مصاحب المسلمين طول العرض في البلاد يبطلها. وأيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا جناح، فلا جناح عليه أن يطوف، ألا يطوف به، ألا يطوف به، لأن المعنى يطوف ألا يطوف، ها؟ لأن مقاربتها للمعنى، لا من رأس بن عباس، ها؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. من هنا رواية عن أحمد أن أصلا السعي سنة، ليس بواجب وليس بركن، السعي نفسه كله، فلا جناح عليه ألا ألا يطوف به. لا لا رواية أحمد أن السعي سنة بناء على هذا القراءة. لا أصل قراءة، لا هذه الآية الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لذلك لما اعترض عروة أنه في صحيح مسلم على عائشة قال فلا على الإنسان جناح ألا يسعى، فقالت لو كان ما قلت يا رؤيا لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فيه طبعا يمكن ما وصل لها القراءة الثانية هذه، وهو الآن وارد عن عباس. طيب قال وتكره قراءته، وتكره قراءته في ماذا؟ الأول قال ها؟ غير متواتر إيه لا الآن قال وغير متواتر وهو بخالفة ليس بقرآن فلا تصح به. ماذا فلا تصح به؟ لا تصح به، لا تصح الصلاة متواتر، إذن يجوز ها أو محرم تقطع الصلاة، إيه إذن لا يجوز. هنا قال وتكره قراءته في غير الصلاة، في الصلاة يحرم وفي غير الصلاة تكره. طيب الشيخ نعم لماذا قال قراءته؟ ها؟ قال في الأول ليس بالقرآن من ثم قال تكره قراءته، وكان أصلا يقول تكره قراءته غير ها غير المتواتر. طيب قال انتقل هنا إلى مسألة جديدة، قال وما اتضح معناه محكم، وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه، يعني الذي لم يتضح معناه. وقع خلاف كبير حول تحقيق المحكم والمتشابه، نقلت جملة من التعريفات في الكتب الأصولية ما هو المحكم، وبعد من الشريعة المحكم هو الذي اتضح معناه أو عرف المراد منه، والمتشابه هو الذي خفي معناه أو استأثر الله بعلمه. المحكم طبعا المتشابه لا يخص بالقرآن، وإن كان الأصوليون يتابعون على ذكر هذه المسألة في باب القرآن، فالأصح أن تؤخر يعني بعد السنة. المحكم المتشابه، المحكم المتشابه يشمل القرآن ويشمل السنة، يعني يوجد أيضا في السنة المحكم المتشابه. المحكم المتشابه له حقائق، هو من المشترك اللفظ، يعني له أكثر من معنى، فورد أن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وأيضا ورد أنه كله

وإن كان يقصد أنه وقع على الكيفية فهذا صحيح. إذن هنا نقول من جهة المعنى الصفات هنا صفات الله عز وجل من جهة المعنى محكمة، ومن جهة الكيفية كيفية هذا المعنى هي متشابهة. والقول الفصل في هذا جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن سئل عن الاستواء قال ما استواء معلوم، معلوم المعنى معلوم محكم، أول كيف مجهول، لأنه هو متشابه. ليش نوع بعض الصفات تكون فيها معاني؟ يعني مثلا كل الصفة توجد في القرآن لها معاني، لكن اللي يقول بعض السجن ما يتوقف عن هذه اللفظة هو كلام الله. مثلا مثلا فلما أسف أغضبون أي بس هل بقول خلف الأسف هو كل لفظة إذا نزعتها من سياقها حصل يعني استعملها العرب في عدة معاني أكثر، يعني نادر ما تجد لفظة جذر واحد ليس له إلا معنى واحد. الشعر فكس بسلا قال لأن قوما أخذوها على ظاهرها ووقع بتشبيه، أخذوها على ظاهرها هو المتأخرين من الحنابلة يجرون على مقر بعض الأشاعرة، يعني ليس عندهم تحقيق في هذه المسألة متأخرين من الحنابلة. على هذا يقال إن قصد هذا فلا يسلم. الشاعر يقول طيب قال وليس فيه ما لا معنى له، ليس في القرآن ما لا معنى له، يعني جيء به هكذا من دون أن يكون له معنى إما عن ظاهر أو خفي استأثر الله به، هذا لا يقال له. كل القرآن له معنى كما أن أفعال الله عز وجل لها حكمة، حتى الحروف المقطعة جاء بها بمعنى، لكن عاد ما هو المعنى هذا مجال رحب، يعني تحقيق هذا المعنى هل هو مخفي عن الخلق، هل هو ظاهر يمكن استنباطه، يعني العلماء سبحوا في معاني الحروف المقطعة. ومن أجود ما قيل أن هذه الحروف المقطعة المعنى منها أن هذا القرآن نظم على هذه الحروف العربية التي أنتم تتكلمون بها أيها العرب، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثلها. ولذلك أكثر ما ورد في هذه الحروف المقطعة أن يأتي بها ذكر القرآن، يعني إذا ورد ذكر هذه الحروف المقطعة جيء بالقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا بالأكثر. وإن كان يوجد ما ليس في ذكر القرآن قال ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل. الأصل الأصل الظاهر إلا بدليل، فلا ينتقل إلى الظاهر لا ينتقل عن الظاهر إلا إذا وجد الدليل. قال وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، استغفر الله بعلمه. هل الذي استغفر الله بعلمه هل هو المعنى أو الكيفية؟ الكيفية هذه واضحة، نعم لا إشكال فيها، وكل ما يتعلق بالغيب فكيفيته مستأثرة عند الله عز وجل وهو من المتشابه، لكن المعنى هل يوجد في القرآن لا يعرف الخلق معناه؟ هو شيخ كلهم هو المقصود على ايش؟ قد يعرف مثلا احد هذا المعبود يدري كله معنى يعرفون المعنى هذا والله سبحانه وتعالى قد يريد المعنى الاخر او كذا يعني، لكن المقصود انه ان المعنى الحقيقي لا يعلم الا الله، وهم لم يخطئوا في تصور هذا المعنى. لا لا، اذا اتفقوا على احد المعاني يعني يتفقون على احد المعاني. لا هو يقول الان وفيه ما لا يعلم معناه الا الله، يعني خرج من احتمال انه الخلق كلهم يعلمون معناه، وخرج ايضا ما يعلم بعضهم معناه. لا الان هو يقول ما لا يعلم معناه الا الله. لا يعني ما له معنى خاص، نفس الحرف ما له معنى، لكن جاء به بحكمة وهو التحدي، جاء به نفس الحرف. ها كيف وفيه لا يعلم تأويله؟ ولو هو الآن يقول ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم معناه النسخة الثانية تأويله إلا الله. ما لا يعلم تأويله. إيه عندكم كلكم؟ لا نعلم. ها؟ نسخة فعلية. إيه فلسفة تقصد؟ ما لا يعلم تأويله إلا الله. طيب حتى هذا التأويل يرد عليها التفسير أو الكيفية. التأويل جاء في القرآن بمعنى التفسير في آية. ها؟ وما نحن بتأويل الأحلام يعني بتفسيرها، وجاء بمعنى الكيفية في قوله هذه متردد فيها. هل هو نعم هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي يعني حقيقته جاء على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. ممكن شيخ مثلا جعل المعنى طواف سبعة لو معنى معناه غير بلا جعل سبعة. هذه الحكمة. لا لا لا، الفرق بين معنى اللفظ سبعة معروفة. لا لا لا لا سبعة، لا الحكم هذه باب آخر، حكم باب آخر، حكم شرعية الأحكام هذا باب آخر، لكنه يأتي لفظ في القرآن لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. على كل يعني هذا محل خلاف، والإمام تيمية يتكلم بكلام طويل يتعلق بالمحكم والمحكم المتشابه في الفتاوى، وقال إنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. الله عز وجل خاطب الخلق بما يعلمون، خبر الخلق بما يعلمون. وذكر عن مجاهد انه قال عرفت القران على ابن عباس مرتين، استدل عن كل ايه مثل كل ايه. طيب قال ويمتنع دوام اجمال ما فيه تكليف، يعني كان هذا استثناء، يعني الآيات التي فيها تكليف يمتنع الإجمال. نعم، أو يقال إن الله عز وجل استأثر بعلمها، هذه الآيات التي فيها تكليف. نعم، إذن هذا مؤقت، يعني التشابه في آيات الأحكام تشابه مؤقت. دوام إجمال ما فيه تكليف. قال والوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم، هو ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هذه هل هي عاطفة أو ابتدائية؟ أنها ابتدائية. نعم ابتدائية، يعني ابتدأت معنى جديدا استئنافيا. نعم استئنافية، وهذا قول أكثر أهل العلم. في قراءة الله ها؟ لأنه بشكل عندنا الله

ولا يمكن انفكاكها عنه. والنصوص في هذا كثيرة جدا. السنة في اللغة قال طريقة، الطريقة هو السيرة، وقد استعملت في السنة بهذا المعنى في في في الأحاديث بهذا المعنى، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن ما سنن من كان قبلكم طريقتهم، من سن الإسلام سنة حسنة، طريقة حسنة. إذا أطلقت فتنصرف إلى المحمودة، وإن قيدت يعني وإن أريد بها المذمومة فلا بد من التقييد، إن أريد بها المذمومة، وما سن في الإسلام سنة سيئة. طيب قال: وشرعا اصطلاحا. كيف؟ شرعا اصطلاحا، إيه يظهر هنا أنه سيقيد الحقيقة الشرعية بالاصطلاحية. شرعا هذا عام تدخل فيه عدة حقائق أو معاني، ومن ضمن هذه المعاني الحقيقة الاصطلاحية عند علماء الأصول. قال: وشرعا اصطلاحا، إذن هنا نقول التقييد الحقيقة الشرعية الشاملة. بعضهم يقول إن السنة في الشرع، يعني بعض عمم كل ما نقل حتى عن الصحابة سمى سنة. إذن هنا في الاصطلاح الحقيقة العرفية قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي، إذن هنا أخرج أقوال أقوال الصحابة. قال: غير الوحي، أخرج القرآن أيضا وهو الحديث القدسي. قال: ولو بكتابة. كيف بكتابة؟ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. هذه لا، ليس واحدا الأمر بالكتابة، هذه تسمى سنة، الأمر بالكتابة. قال لعلي: اكتب. وكتابه في الزكاة وكتبه إلى الملوك، هذه تسمى سنة، تسمى سنة. إذا أمره بالكتابة تسمى سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أمر بالكتابة، الآن هو قول. ما قلنا هنا ما هو قول؟ إيه قال ولو بكتابة. إيه لا، ما قلنا إنه هذا يفارق، هو سنة، هذا يتكلم هو عن السنة. هل هو سنة أو ليس سنة؟ يعني قوله مباشر وقوله نعم. هو الكاتب هنا ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه القاتب. نعم. قال: وفعله. وفعله، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه أفعال الجوارح، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، يدخل فيه الفعل والترك. الترك فعل، الترك فعل. القرآن لأهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا غير الحق ويتبع هو أقام من قبل من قبل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود رئيس المرة، ذلك ما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون. لا، سمى تركهم الإنكار فعلا، سمى تركهم الإنكار فعلا. نعم. قال: وفعله ولو بإشارة. الإشارة تدخل في الفعل، وعمل جارحة، وهذا له شواهد في السنة. مثلا في الساعة يوم الجمعة، يعني في الجمعة في الساعة، رواية البخاري ومسلم: لا يوفق عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيدها يقللها يزهدها. في قصة ابن أبي حجر مع كعب بن مالك في البخاري ومسلم، أنهما تقاضيا فقسما ارتفعت أصواتهما، فسمع من النساء فكشف الحجرة، فقال: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده هكذا أنواع الشر، فقال: أفعل يا رسول الله. فقال ابن أبي حجر: كن فقط. وأيضا أبو بكر لما صلى تعطى الإنسان إلى بني عبد بن عوف حديث أنس هذا أفضل حديث سهل بن ساعد لما صلى في لما صلى تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الوتر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف ولما رأى بكر صفق الناس وكان وقت لا يلتفت حتى أثر الناس التصفيق فالتفت إلى رسول الله فرجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت فرفع يديه وحمد الله عز وجل ثم رجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تصلي أو أن تثبت إذ أمرتك أمرتك هذا فيه رد على أكثر الأصوليين الذين يقولون أنه الأمر مختص بالقول سماه النبي صلى الله عليه وسلم أين أمر قال ما كان لله بخحافة أن يصلي بين أو يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو بإشارة وإقراره أيضا إقراره داخل إقراره لغيره هذا داخل داخل في السنة قال سيأتينا فيما يأتينا الكلام على الإقرار لكن الآن التعريف فقط الآن ما الذي يشمله قال وزيد الهم هم النبي عليه الصلاة والسلام يكون سنة لا بعضهم قال وزيد وزيد الهم وهذا مشهور عند الشافعية أن الهم داخل في السنة يعني إذا هم بشيء ولم يفعل إذا هم بشيء ولم يفعل فهل يكون هذا الفعل الذي هم به ولم يفعله هل يكون سنة هل يدخل في السنة أو لا يدخل لا يدخل في السنة مجموعة مجموعة يعني وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام والسنة يعني فعل هذا هو الآن إشارة إليه وإن كان ما تكلم عليه لكن يحسن أن أتكلم عليه يعني ما أفرض له مسائل تتعلق به الهم يمكن هنا أن نقول أنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ويتركه اختيارا يتركه اختيارا من دون سبب يتركه اختيارا من دون سبب والنوع الثاني أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ويتركه اضطرابا فأما الأول فلا يكون سنة ما تركه اختيارا بدون سبب فهذا لا يكون سنة فهنا كان تراجعا هم بالشيء ثم تراجعا وأبرز مثال حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام ثم انطلق مع يد رجال مع زمر الحطب وأحرق على من لم يشهد الصلاة وهنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ثم ترك ذلك على هذا لم يكن هنا السنة إحراق بيوت غير المصلين مع الناس في الجماعة لا هذا خارج الصحيح أظن هذه بيع على أصل تكلم في إسنادها شيخنا لكن هذا لا يمنع الاستدلال بوجوب صلاة الجماعة في فرق يعني إجابة يعني هو أما بالإحراق لوجوب هذا هذا اذا هذا من اهم الهم الترك الاضطراري مثلا نقول الصيام التاسع من محرم ادركت العام القابل لا اذا هم النبي صلى الله عليه وسلم فارات او مثلا التمتع لو استقبلت من امري ما استدبرت جعلتها عمرة النبي فعل شيئا ولكنه هم بشيء آخر وأراد أراد طبعا إذا قلنا الهم يدخل في إرادة يعني إرادة الشيء إيه وعلى هذا الإمام أحمد فضل التمتع على القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم به ومنعه مانع، عدم استطاعة الرجوع، خلاص ما يستطيع أن يرجع ويتمتع. ونحن الآن نستطيع، إذا همه وإرادته تكون سنة المصالحة مع غطفان لما سمعت الأحزاب، هذا اللي يعامل السلف عن المصالح. لكن اعترض من اعترض، السعود وسعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وسعد سعد بن عبادة وسعد بن الربيع، فهنا شو اسمه ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة لأجل هؤلاء. إذا نقول هنا مصالحتنا لو وقعت واقعة مصالحتنا أو تأخذ السنة. مثلا هدم الكعبة، هم النبي عليه الصلاة والسلام وأراد هدم الكعبة، لكن تركها لسبب، تركها لسبب. على هذا في الأصل هنا الأصل أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام هم بهذا لكنه منعه مانع. إذا نقول هنا الهم الذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وتركه من غير مانع، فهذا لا يدخل، لا يدخل في السنة. نعم. سيدنا وعلى كل شيء اسمه كون انه نختلف في هل هو ترك اختيار او ضرار، هذه مساله اخرى تطبيقيه، فيها هذه التنازع فيها سائر واجتهادي، لكن نقرر هنا القاعده، ثم تطبيقات ان شاء الله راح. السنه لها عده حقائق، حقيقتها عند الأصوليين هو ما ذكره هنا. عند الفقهاء السنة فعله ما يقابل الواجب، المستحب. نعم. عند علماء العقيدة ما يقابل البدعة. نعم، يقابل البدعة. عند المحدثين كل ما نقل عنه، حتى الصفات الخلقية، الأصوليون ليس لهم اهتمام بالصفات لأنه لا يترتب عليه أحكام. كون النبي صلى الله عليه وسلم طويل القامة، قصير، إذا مشى متكفئا، وغير ذلك من الصفات الخلقية هذه لا تنبني عليها أحكام. إذا كل علماء فن لهم معنى في هذا المصطلح، مصطلح واحد له عدة حقائق عند الأصوليين والفقهاء وعلماء المعتقد والمحدثين. طيب، قال وهي حجة، السنة حجة للعصمة، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، من الخطأ، كتبت كتابات كثيرة، وأول من تبنى هذا أكد على هذا والشافعي في رسالة، لأنه يظهر يعني في وقته بدأ التشكيك بالسنة، التشكيك المعتزلة الجهمية بالسنة، يشككون بالسنة الأحادية، فأنظر لهم الشافعي يتكلم بهذا الكلام القوي، حتى أن الحدثيين في هذا العصر تجدهم كثيرا من يلمزون الشافعي. نعم، في كتاب من واحد اسمه عبد الرحيم القرشي، وموقف الاتجاه الحداثي وموقف من الشافعي، هذا موقف متأزم مع الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يعني هو اللي سبب الإشكال، يعني لما ربط بين السنة والقرآن. قال وهي حجة للعصمة التي هي يعني العصمة سلب القدرة على المعصية، يعني الله عز وجل سلب قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية،

يخل بتعمد كذبا في هذه الأحكام فهنا خل بالمعجزة، ناقض المعجزة. إذا هنا لا يمكن أن يقع تناقض بين أو لا يمكن أن تجتمع المعجزة والكذب، لأن المعجزة تفيد الصدق، المعجزة تفيد الصدق. طيب قال ولا يقع غلطا وسهوا، يعني ما يخل بصدقه، لا يمكن أيضا أن يقع غلطا وسهوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه السهو والغلط، لكن غير التشريع. ها؟ التشريع. نعم. يفرق بين التطبيق وبين التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو، نعم، في التطبيق وليس في التشريع. التطبيق. نعم، في العمل. العمل. لذلك لما قال ذو اليدين ما قصرت الصلاة نسيت، قال لم تقصر ولم تقصر، قصر كان بعد، قالوا بل نسيت. طيب إذا ها؟ ضابط من التعامل ما يكون الشيء إنما دلت من أجزاء على صدقين رسالة وتبليغ، غير رسالة وتبليغ يعني الله الكلام غير رسالة وتبليغ يعني. هو على كل هنا يقصد مسألة الكذب والصدق، يعني انه الكذب لا يقع منه، كذب هنا لا يقع منه، لان المعجزه دلت على عدم كذبه فيما بلغها، هذا هو الكذب. ليه؟ الكذب الكذب يقع في الاخبار نفسه، في الكلام قد يحصل في غير الشريعه، غير الشريعه ما لا يتعلق بالبلاغه، يعني هو من جهة الإيراد. نعم، لأن الآن المعجزة، المعجزة لا، هو المعجزة أنبأت عنه أنه لا يقول إلا صدق في الأصل، لكن المقصود به الرسالة، هو الرسالة، الرسالة الشريعة. نعم. قال وما لا يخل، الذي لا يخلها بصدقه وفيما دلت المعجزة على صدقه، قال فمن كبيرة، يعني أيضا معصوم منها، وهذا ظاهر من جهة العمدية، من جهة السهو والغلط أيضا هنا على الصحيح. يعني عمدا وسهوا لا تقع منه الكبيرة. قال وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا، لأن قال عمدا قيدها بالعمدية. وفي وجه وسهوا، وفي وجه، إذا قال وفي وجه فالمقدم غيره، إذن هنا هو يجيز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة، لكن ليس على جهة العمدية، قد يقع سهوا، قد يقع يعني من غير قصد. طبعا إذا قلنا أنه التجويز هل يلزم منه الوقوع؟ لا يلزم، قلنا لا يلزم من الجواز الوقوع، نعم لا يلزم من الجواز هنا الوقوع، هذا الجواز العقلي هنا. قال وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقا، أيضا في هنا المقدم غيره، هل تقع من النبي صلى الله عليه وسلم الصغائر مطلقا يعني عمدا وسهوا؟ وجه مقدم تقع، ها؟ إيه هذا يظهر، نعم، لأنه قال وفي وجه، ها؟ وفي وجه وسهوا، يعني ما يوجب الخسة، وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقة. يعني بوجه عمدا وسهوا لا تقع منه الصغيرة. لا، وفي وجه لا تقع منه لا عمدا ولا سهوا، والمقدم وغيره. نعم، إيه. واختلف في وقوع الصغائر من النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ اختلف، منهم من منع، ومنهم من أجاز، ومنهم من فرق بين العمد والسهو. ولو قيل بالوقوع فإن الأنبياء لا يقررون عليها، لا يقررون عليها. نعم. نعم كحل آدم عليه السلام ربنا ربنا في صلاة الكافرة وحبنا من المقاسرين قبل الله عز وجل توبته وغيره وآدم موسى من يمرض نفسه فغفر له فغفر له هو نعم قبل النبوة ومع ذلك يعني هو استغفر يقول لا يقرر يونس استغفر من يونس عند النبوة مع ذلك رفع أي نعم سبحانك اللي كنت من الظالمين أي نعم نعم يعني لو قيل هنا والنبي قال اللهم من لعنته وسببته فنجعلها له كفارة ورحمة وذلك على القول يعني ها بوقوعها وخاصة بالنبي على القول ها بوقوعها يقول انهم لا يقرون ويستغفرون الله عز وجل. شيخ قول نسمة الأنبياء من السماء قول أهل السنة ناس أهل السنة ما أعلم يعني تحقيق هذه المسألة أهل السنة أو قول ناس أهل السنة جواز وقوع الأنبياء من السماء هيك عدم الجواز من الأشاعرة عدم الجواز جواز مع الوقوع يعني أو الجواز العقلي ما أعلم في هذا يعني تحقيق ما أعلم الله شيخنا الآن معنى كلام المؤلف أنه معصوم من الكبيرة ومن ما يجيب خصة الإسقاط امرأة عمدا عمدا يعني السهو قد يقع منه نعم هذا نعم اختار اختار نعم انه السهو قد يقع وايضا من الصغيرة يقع قد تقع من الصغيرة عمدا عمدا وسهوا وسهوا طيب يا شيخنا مع كانه ما تكلم عن اجتهادات صلى الله عليه وسلم اجتهاده هل كل ما يفعله وحي أو قد يجتهد ممكن يأتينا في باب الاجتهاد هذا يأتينا في باب الاجتهاد طيب طيب توقف من هذا وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.